الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم. اللهم آتنا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في الحصة الماضية آخر نقطة في موازين الربح ودعائم الربح والفوز في الدنيا والآخرة بالنسبة للمستثمر. نذكر العنوان تجنب الظلم، الظلم الذي يسيء إلى التعامل والذي يمحق البركة، لأن الله تبارك وتعالى لا يحب الظالمين ولا يحب الظلم. الرسول رب سبحانه وتعالى ذكرنا آيات عديدة في القرآن الكريم تبين مآل الظالمين. رب سبحانه وتعالى خصت هذه الصفة الذميمة الممقوتة عند الله سبحانه وتعالى إلا رب يغيث الظلمة ويمحق الظلمة ويصيب الظلمة في أموالهم وفي أبدانهم وفي حركاتهم، يبتليهم، لأن الجزاء من جنس العمل. مش إلا رب سبحانه وتعالى ينغها الجزاء الإحسان إلا الإحسان. مش إلا رب سبحانه وتعالى يحب الرحماء ومعيته مع الرحماء ومع المحسنين، كذلك العكس، الذين يظلمون الناس ويفجعون الناس ويبكون الناس مدنيلا صغرت مدن مدنيلا تبين حقوق مدن تعدان في مدن، كذلك رب سبحانه وتعالى يصيبهم بنفس العمل بنفس الجزاء، لأن الله تبارك وتعالى عادل. العدل رب سبحانه وتعالى مش لا يذكر ربي في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ربي يعني القدس مش لا كذلك يرود في الحديث القدسي الآخر: وعزتي وجلالي لأنتقمن من المظلوم أو لأنصرن المظلوم، لأنتقمن من الظالم ولأنصرن المظلوم. ربي سبحانه وتعالى جل لا ينتقم من الظالم مهما طال الزمان وبعد المكان. رب سبحانه وتعالى إلا بالمرصاد ينتقم من الظالم، وعليه فمغبة الظلم عظيمة. مغبة الظلم تشتمت عادي كان حد لن يغسل خيري منس يغسل خيري لخرتس ددنت سيسنين، أنه يتجنب الظلم قدر الإمكان. روى الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا بن جبل إلى ولاية إلى اليمن بشكتي جواليا على اليمن ليعلم المسلمين أمر دينهم، يوشس نصائح يوسط، وفي خاتمتها خاتمة الوصايا سنيس يا معاذ ونذ الرسول صلى الله عليه وسلم ليتوصى: يا معاذ اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يوصى تمون يا معاذ ونذ الرسول صلى الله عليه وسلم ليتوصى واليا من ولاته ليزنت باش كذا يكون أميرا على المؤمنين وواليا على المسلمين، إن يسجد دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تشيقنش را أدير دعوة المظلوم هذه الشمر ورانص رب سبحانه وتعالى فينتقم الله من الظالم. إذن المؤمن العاقل أين دوني لن يتجنب الظلم. إذن أول ظلم نتجنبه أيها الإخوة في المعاملات طبعا أن لن يتبادر إلى الذهن حقوق الأجراء والمستخدمين وندمزوا. إذن حد لن يشس ربي سبحانه وتعالى نعمة أنه يسخدم مدا، ربي سبحانه وتعالى يسخرجد مدا باش كتخدم من غرش. أيها الحرفي أيها التاجر أيها الصناعي مهما كانت حرفتك فهذا تسخير من الله ونتسخير من ربي، خاطر القوتتش ولا فهمتش ولا العظمتش ولا دريالتش، وإنما ربي سخرج هؤلاء الناس مش إلا رب سبحانه وتعالى يذكرنا هذه الآية التي نعيدها مرارا، آية التسخير: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إذن ربي ليس خرجت هذا الإنسان مهما ربما تراه ضعيفا وربما تزدريه، ولكن ربي انت يقسم المواهب، انت يقسم يعني الأشياء بين الناس، يقسم الأرزاق، يقسم المواهب. إذن يسخرج ربي سبحانه وتعالى أو الصنع نغون الأجير نغون شريك نغونوني لن يسدش يخدم أش يخدم ديك سكت الخدمة لأني سخرجت ربي. إذن لا تظلمه في حق من الحقوق، إيانا والظلم خاصة مشينا أكل حقوق الأجراء والمستخدمين. هذه عادي قن حد يستهزى نا تعجبت القوتس نا يعجبت يتلس نا يعجبت المكنتس نا يعجبت المنصبس نا يعجبت المعارفس، هذه عادي يحقر مدا يحقر، لأن أحقاره أنت ليس من قيمة الرجال، وإني لن يحقر خذي درجز خذي درجز أبدا، ليس من المروءة وليس من الرجولة وليس من الوفاء. عادي قن حد يحقر من إلى ندنس، لا تحقرن أحدا أيها المؤمن، والحجر يقن حد عمرك ولا تزدري. مش إلينا سيدنا نوح أظن الناس: ولا أقول للذين تزدري أعينكم ليوتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. إذا عمري بنادم المؤمن والحجر يقن حد نغتزدريه أعينه، بمعنى تسنقصيس الترقب ربما الحلتس نغيرادس المستوس العلمي الثقافي المالي لا أول حق ريقن حد أيها المؤمن أبدا. إذا يسخرج ربي سبحانه وتعالى يقن الصنع مهما كان تقريبا نغوه من بني جلدتك نغوه يقرب يبعد، أن حتى ولو كان غير مؤمن أدي مكنو ولدي مسلم، لأن الله تبارك وتعالى حرم الظلم على جميع الناس. لما قال معاذ اتق الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، علق العلماءها على هذه المقولة أن حتى ولو كان مشركا حتى ولو كان المظلوم مشركا فإن دعوته لترد، دعوة سلتوري أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى ينتقم للظالم للمظلوم من الظالم مهما كان. بت عاد يا أخوك في الإسلام ديوت شي مسلم وجرد وجار وجرد وجار، بت عاد دخ دقري بتجدر حيم وجرد وجار، خطر يندوني لازم تشمر تندوني لازم تعاوند، فإذا به ربما الشيطان يوسوس لك أن غشي سبح التحقر ناس شديق الحق من الحقوق. لا أيها الناس، لنتقي الله أن نقود تربي في الحقوق، تخدم ديق حد وش سيتلس وش سلحقس والسمرقاد مدن، لأن البعض مدن يحلو يا سنة السمرقاد مدن يحلو يا سنة ملن أين حد نتلقس يتمسكن ويتذلل، كلهم يتزد طلب ترحمة الوالدين ستميز دارنس ويتلذذ بهذا، وهذا نوع من الكبرياء والعياذ بالله، كبرياء الغرور. يقول حد لأن عجبت ملن مدن يعني التمينة سيدارنس نغت تمسكن تساتس تيتوف انطبل يعجبت لحال، وهذا ليس من شيم المسلمين في شيء. الإسلام خاطي ضمني أبدا، الدين والتمر صمني أبدا. إذن أيها المؤمن أخوك يجب أن يكون عزيزا عليك عزيزا لديك، يخدم غرش مهما كان رخصشانه ولا غلشانه. إذن أيها المؤمن ود الحق أني استوعدت وشس وبل أحسن وبل كملاس، خاصة نبطى ربي سبحانه وتعالى يفضل شغفسي وش شيت لي وش الخير وش المكانت وش كذا. نعم نعم يعني أجي الخير دي منش دي بتا حمد ربي سبحانه وتعالى شكرت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذ ما لعرغم هذه النظرة النظرة الإسلامية يعني لهذا الأمر، خطي نظرة الاستعلاء ونظرة الاستعباد، هذا عاد يستعبد بعض مدن والعياذ بالله يستعبدون، رقبناين صنعنين رقبناين شركنين رقبناين المستخدمين رقبناين ليزاسكراف أمبتا يعني أتنخد من بلا غرضهم كذا. لا أو يعني أو الفكر، الفكر الفاسد، فكر الاستعباد لا يمكن أن يكون ولمكن أن يكون في الإسلام أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم ناسني الصحابة حتى العبيد ينتغند العبيد ملكنتن كانوا يترفقون بهم وكانوا يرحمونهم وكانوا يعني يجدون فيهم الرحمة تفن الرحمة، فما بالك بإنسان ليس عبدا لك، وللعبد أنت وهو سواسية عند الله سبحانه وتعالى، كلكم عيال الله وأحبكم إلى الله أنفعكم لعياله. إذن المؤمن دون لن يستغل جنة في مثل هذه المواقف وفي مثل هذه المنعطفات عند الفراجة، إلى المؤمن يستغلسن الرزل يتودسن إحسان أن تحسن إلى مثل هؤلاء الناس. أيها المؤمن نم قرير العين، إياك أن تنام وعليك مظلمة عند الناس، مش إلي نبه نغ الحكيم. إن يعني بيتين من الشعر في منتهى الحكمة والبلاغة: ما من يد يتصف الظلم والظالمين، ما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم. تونس السنت نربي تمر. أيها المؤمن تحقر ديقنا حد أجدي وربي واش نحقر آجلا مع آجلا، تحقر ديقنا حد تبرد دي سلح بسانتش أجدي وربي وسيجارتش يشي سرجيجي خسانتش وندلوا عدس ربي سبحانه وتعالى. الله لا يظلم ولي ظلم، ما إني غتجد أشي توج وندوني تكمل داس الجسد الأخرت. ما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لن تمنم. شتيت لي تجلين تخسد، تتجلين تسيول ديوان تخسد، تحقرد تمسخرد، تلتني داس روح شتكا، تلتني داس روح جاني غتجد، قعدت لي تسيول تن زرت تصد، تلتني دبلي تصد. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لن تنامي. تلقس بتيقن حتى لحكتي دعوة المظلوم تلقس، هذا خلص دوني تقبل رخلت. إذن ما ألجأ المؤمن إلى هذا؟ المؤمن إلى السنس والحص، المؤمن إلى أن يتجه الاحتياط إلى خرطس، خاطي دوني لنا دي تجموني، أين دوني لن يتبرأ، أين دوني لن يؤدي الحقوق. ودى الحقوق أيها المؤمن، مش كتنجي جارج ضرب سبحانه وتعالى، وش نفع الدونيت، وش نفع الغرور، وش نفع الكبرياء. ثم كذلك مش ذكرها هي وسيلة للبركة، أو الحركته يتلي كديس النغدا ونسخدم النغا ونحرفته يتلي يعني تستعملها لترسترزق ستودد الحقوق مدا، ربي سبحانه وتعالى يبارك لك في الباقي، يبارك لك حتى ولو كان قليلا. شتي اللي ترقى بدن بتا بسي مصعين الله سبحانه وتعالى كثير، والعكس مش اللي نين ربي قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. حتى ولو كان أموال قرون ولكن بتا دقنويت لي لأن خبيث ديس أموال الناس، ديس حقوق الناس، ديس عرق الناس، العرق مدن تلقي تشوال فرحسيس سيكون سببا لتعاستك في الدنيا وسائقك إلى نار السعير والعياذ بالله. ديت لي النية أين دوني جرود ممي خطر دي سيت لي مدن، دي سلحق مدن، دي سلعرق مدن بتشيون أيها المؤمن، فهي دار فانية. وكان دقنويت لي لنا دقم إلى أبد الأبدين، ما عليه حتى قيم الدنيا تمشي بندم أشتغر الدنيا تمنى والسنة وبركة أتجدر رايتش جمع ملذ وطاب من كل النواحي، تحقر المدن تشد المدن تخدع المدن تشد الحقوق المدن تسحر المدن في أموالهم وفي أراضيهم وفي كذا وفي تجد الرأيت شيئهم بعد منشط قيم ديومين ثلاثة عامين عشرة منشط. أيها المؤمن بعدها حساب وعقاب. فالمؤمن العاقل خاطي دوني تجنم، المؤمن العاقل دوني لن يقف وقفة محاسبة بينه وبين نفسه. وأدي صفة دمتس باش كالسنغة تقوم إن شاء الله في نهاية السنة تبيد زماماتك تكون صافي. لا تماطل، لا تماطل أيها المؤمن. من صفات المؤمن أنه لا يماطل، مش اللي ينبهن الرسول صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم حتى ولو كان غنيا. لا البعض مدن غرسنا وانطبعيته الفزة غرس بتا ولتس الكريدي ولي برد ولي برد كتبعيت خسرة عند بعض الناس. انت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنا مطل الغني ظلم حتى ولو كان غنيا وني لاني يليدتش الحساب. ولو كان ده مركانتي وش سيتلس ده حرام غوش ستطفو يتلس. قالوا اللي يحتاج مدن ولي وش ده يتلس وش والتطف مدن مدني لندتش لنعلم أنفسنا هذه المقولة الحكيمة التي يقولها الأباء والأجداد. قرن جنوي القرن الزغب الميتة ما تزيد في اللحية. قرن أولو يبع جنوي يتلم مدن دا يتلم مدن وش سنة يتلم سنة مدن سوف غا يتلم مدن ميت تتغر يحقنا حد يخدم غرش يلي يلي الحق خلصت وش نغ. كما ذكرنا في الحصة الماضية أن التي قبلها ضبط الحسابات من جملة فائدة ضبط الحسابات مش كان عاد حد يسوف أني لن علي ضبط الحسابات سن مد خدما كذا في حركة كبيرة أو صغيرة أو كبيرة سوى أني نفع ضبط الحسابات مش كتخلص دا يتلم مدا سوف غا يتلم مدا مدن لين دتش وشس إذا ما عاد غرش نظام أيها المؤمن أيها الصناعي أيها الحرفي أيها التاجر غرش النظام في نهاية الأسبوع في نهاية الشهر على حسب ظروفك وكذا صفى دمتش صفى السنة إن شاء الله غتقومد في نهاية السنة تفيد أني يكتب ربي المكتوب وني دا حلال صافي ولي لي دي سيقن حد وشي دبني قن حد وشي رستب جات شي قن حد ولي دا عوض شي قن حد والتقير تمسخد في قن حد ولا تتصد في الحساب ني قن حد صفى أي تلتش صفى يمنتش. هكذا يجب أن يكون المؤمن التقي الصافي يقول يا ربي سبحانه وتعالى يؤدي ما عليه ميمي لأنه من تمام خلق المؤمن. مشيت لك تشتينا أيها المؤمن وتقبل ذلك حد يتصرف ذلك التصرف يقول حد يتخدم داس جيما تشتيد العكس تشتيد الحرفين تشتيد التاجر تزنزد الصناعي تزنزد بدل ميدن تتصناش في الحسابات تقبلها وتقبلت وتقبلت ماذا بك شوش نمدن ماذا بك دودا لين غفسن ماذا بك من إذن ولش أيها المؤمن أجموني إمدن ودى الحقوق ودى صفع باش كتكون دري هذا عاد غرشة والأخلاق الطيبة الكريمة يقولني لن يحاول أن يربي نفسه ويتخلق بأخلاق الإسلام الأخلاق وحديا أدي السلم ديمانس ويتدرب على ذلك أدب بإذن الله تبارك وتعالى تبايعتي وحديا كذلك يبطل تبايعتي اشتمين وما ذلك على الله بعزيز. وإني لن يودني إن شاء الله هذه قوة ممانس هذه رجل ممانس أتعاون ربي سبحانه وتعالى ليتربى على أخلاق الإسلام الأخلاق العالية. هذا بالنسبة للحقوق ربما الفردية المادية كذلك ما يتعلق بالظلم المعنوي في بعض الأحيان كذلك حرفتك أيها المؤمن وصناعتك وتجارتك كذلك تكون ديس سبب مضرتني جنحد وضرن. مثلا نذكر بعض الأمثلة مثلا الأصوات المزعجة في بعض الحرف مثلا تتغرش كت الحركة إلى ربما تتجل بعض الأصوات المشينة إلى تكلين تدل بعض الأصوات كذا كذلك أيها المؤمن قد يا ربي من تليد إن كنت في حي سكني كذا مسنوع مر مدن أن الوقت نيضص الوقت نقيلت أن رحت مدن كذا كذلك تتولى هذه بسونة وتقدش وتسر قد شيك خدم غبرك نوي تسيلي لا أيها المؤمن ضع يدك على صدرك فأحب لغيرك ما تحب لنفسك وأن تكره لغيرك ما تكره لنفسك أيضا أيني لن أدقلق مدن أيني لن أدزدورت مدن في راحتهم وفي نومهم أول تجع ممي بشكل عدي أيها المؤمن تصيبك دعوة من مظلوم يقن حد لن ظلمت ولا نستهين أيها أيها المؤمنون بهذا الأمر. أديني يعني الكلمة قرن بعض ميدن إنه ما عنده ما يقضي إنه يتزمعهم إنه دي والندو النت مصحوت السين دغى ربي سبحانه وتعالى بتلنا أيها المؤمن إن كان حقا مظلوم تنتيد إلى مزعج إلى مظلوم وتسين الحالة إلى ديس ربما تدرت ربما المريض كذا أتكمل شتين ربما تمشينا تقلقه وتذهب عنه راحته ونومه ربي سبحانه وتعالى أشي حسب إذا اشتد لمني منش أيها المؤمن. فأنت مؤمن أولا وقبل كل شيء لست كافرا ولا ملحدا ولا نصرانيا ولا مجوسيا أنت مؤمن مؤمن تؤمن بالله وتؤمن بلقاء الله وتؤمن بالحقوق وتؤمن بالواجبات دون الفرق جري مسلم غير مسلم. المؤمن يتقي الله سبحانه وتعالى يتقد ربي يتقد التبعات يتجاين لن أدراد غفص ربي سبحانه وتعالى ويتجنب أين لن يسخط الله تبارك وتعالى. كذلك ربما أيضا الحركات ربما التي فيها بعض النفايات كذا كذلك أنت له أيها المؤمن أديسيقن حد ربما في الدبل الأوساخ الحركتس دايلا نوكل اما الزيوتات اما الكواغط اما ديك نشرا هذه توله من غاتنيكلي ربما تسوي له نفس تنيكلي قلواد نغفي يقنون شاني لا يقبله الله سبحانه وتعالى او غير هذه راح يحسسنا او كذا لا لنتقي الله ربما مواد سامة ربما بعض المواد اللي عنده شتيمن مواد كيميائية اذا نقول يا ربي ايها المؤمن لا تكن انانيا تهمك مصلحتك فقط ويهمك مصلحك وتهمك حرفتك ومتجرك خطي كن دي مسلم بأتم معنى الكلمة لا تقبل الضرر للناس وتقبل الضرر مدا تسلم دي من تشموني تسلم دي شريك تشموني تسلم دي صنع تشموني تسلم دي مدني لأن معي شموني أسنتيني دول قبلة سواء كنت مباشرا او غير مباشر هذه ممكن تشد المعلم المباشر انه غير المباشر المعلم ازعلوك ما غير لبعض المسؤولين الى معاشنا دا قدتش ايها المؤمن سلم دا سنموني تقنعت تنصموني تسترت تنصموني تمر تنصموني الا كانوا نقبل ان شاء الله تكون حركتنا انه لا تلين انه المصنع انه المتجر انه الحرف انه تكون السبب انه صدورتني مسلما ابدا مهما كان يقن الضرر فردي ان جماعي ان العرش اذا بتقن حد غير سكت النفايات ان قنت الاوساخ الى تفغند نقت المخلفات الى تفغند من متجره هنا من مصنعه هنا كذا السن ايها المؤمن ماشي غاس نتجد ماشي غاس نتشمرض ماشي كذا ثم ربما يقن المبرر ايها الاخوه كذلك الا ونجسس امام الله ساعي قن حد ديني نشي نخاطي مسؤوليتك المسؤوليه الدوله كان من المفروض الا غتشمرني بالسن وكان من لا ايها المؤمن بتقن حد ولي تجي نغدولت ولتجي ان غوسي مسؤول ولي تجي خاطيت السبب ان ديك الحجيت باش كتجي تشتي تزور تشتي لا ايها المؤمن لا تزر وازره وزر اخرى ربي هذه حسب المسؤول ني لانه اللي خدم خدمس ان غاين بلدي اثنين غاين دول اثنين لانه تخدم الا وغتحسب في الدنيا وفي الاخره مصحشتينا ايها المؤمن تتعلق بذنبك انت خطيب التحدي واش شمرنا المسؤوليه ولي قوم السيسي كن حد هذا عاد المبرد شتي ناض الحجيت باش كنت تزور تضنا تكليدي بسونتش ماني لا نمدنا تزور تن ان كان من المفروض تنشمر كن حد شتي وتنشمر اذا قال الله يسهل عليه لا ايها المؤمن لنتقي الله ماشي نقديمه المرجعيه دواء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اقل مثال كذلك كاع لاحظت كاع نسنت كاع تغرد سيس كاع مرت هذه الحمله الكبيره التي رايتم يوفق ربي سبحانه وتعالى من وفق من الناس ومن الشباب قامن بهذه الحمله وهذه الاتربه يقن نصيب تزعلك نعم يكتنس بالتزعلك من هذه الاتربه يويتد ربي يويتد الفيضان يويتد كذلك تهديم هدم الممتلكات وكذا ولكن ايها الاخوه دي سيكتنس بتيلا تزعلك في مجرى الواد السبب السمنات السبب الانانيون السبب المفسدون السبب زمدني لانه لقيدني ربي مدني لانه لقيدني ربي باتم معنى الكلمه ونذكر من بينهم صنفين يقن الصنف لبعض نصحاب الشاحنات ديقن الصنف لبعض نصحاب الدنبرات ونتعمي طبعا واغني جواز باش كنعم الى واسي يقضي ربي الى واسي يتحرى الى خرطس الى واسي يقضي دعوتني مسلما دعوة العرش بصح الى واسي وليقضي ربي وليقضي ربي الدياس في جوف الليل يظن تلقي سدياس الكاميوس لا يتوي البلس توي البلس باللي ما يتوي الزوج ربي تصيع يبي تزورة لا يتص إلا يوي البلس صموني نغد دنبر إلا أن يسد دق دق دق لا يوطد مع الواد ماشي تلا العس تتصيع واد ربي تصيع مع سن الدياس هذه السيلة لبان يكلي لبان دنبر يقدر صلاح يزول غير سنت يتا إلا لعنات المسلمين تلحقه إلى فراشه لعنات العرش ثم كذلك لندرك حقيقة أيها الناس حقيقة باش كان أن نفهم سيسا ونمدنو سواء في أي حرفة من الحرف سواء عند باب الكاميون الكارير نض الدنبر نض تحنوت نض الحرفي أو السنة أيها الإخوة الواقع مدن إلا كان نرقب هل رب حند مدن إلا نمرقلين جراس ربي إن رب حند مدن تغشاني خدعن لننظر أيها الناس لنقوم ربي وشان تطوين وشان تمزغين نرقب دنيت للاعتبر لنعتبر لنفحص الناس خطيب يعني باش كنا تتبع وعورت الناس، لا، وانما لنعتبر فقط. هذا خسر فلان فلان فلان، خسر غير باب الكارير وكل استعر ضغط نقعته ونجمتي، وخسر غير الباب الحرايف، خسر ما نتسيسني ربح. وربما نتكلم عن ربح الدنيا قبل ربح الاخره، نتنين قنن مع بعض في الحقيقه. ربح الدنيا دون الاخره قنن مع بعض في كثير من الاحيان. اذا من اين يربحنا؟ هل يربحنا مدني لان صافيين جالس نربي، مدني لان تودن الحقوق، مدني لان قدني ربي، مدني لان نخدع ونطغشيني مسلما، ربحنا ديني نو ان ربحنا حد وردن اني لان خدعني اني لان تغشان. طبعا الواقع يبين وسي خدع يتقيم ديني الدرة الدرة خطري تبير ازلي خدع الى يربح الى يربح اين الفواياج نين الى يربح اين شرايني. يعني مشقر تلقص قصر نظره القصر النظرس، لان غشاوة في عينه الشيطان يعمت الى يرقب ديني تسات صبرك الى يرقب لك كان اين الفواياج غادي غادي كلي الواد ان غادي يصلح السيس بريدني مسلما، ان غادي يصلح السيس تصنبطني مسلما، ان الى يرقب عندي بصحو الى يرقب اللي بعيد وليسن باللي هاي المصاريف اللي ربطني السلطة في الشهد ووري الديوين هذه قيم ديما يدور في حلقة مفرغة يدور ولا يرح ديما يدور ديني. وهو واقع الناس كان خزر خزر تنمدنو يقيم غير السنة تشتي وركة نرقبتن ديما يتشتكى ديما وليوات ديما الكاميون بان ديما البنوة تخرقن اين ديني النية اين تزيني. بس حميدني لان تقودني ربي، مدني لان تتوني الاماكن المخصصة، مدني لان نصحم اين ديني لربي بقى غفص نسر، اين ديني لان خدمن ملكن رنين كرنين الكماين اين ديني لنتقل. اذن ايها المؤمن خير بريدي تقصد بات تخصد ابريد الضلال دو بريد نغشي دو بريد لا يبين من يتوي، ابريد نربح تصفى تقودين ربي لا يبين من يتوي لنتقل. هل قلت يا ربي مين يتخزى ايها الشاب مش انا قدام بارنا كذا ديما الدور الدني ديما الحالتني ديما تخزر لك كان اين الفواياجات دين من شاء تربح منا والفركات دين كذا خزر البعيد ايها المؤمن خزر ربي سبحانه وتعالى العواقب العواقب لان الله تبارك وتعالى لا يلعب ولا يعبث ربي وليعبث وليتمسخر وليتبدل القوانين ابدا قوانين ربي واضحه صارمه يجي ورا بريد نربي تربح نعم يجي ولا بريد نربي التربح تخزى شي بارك ربي سبحانه وتعالى ادي ادي تنمرت الكميوتش يجي تنمرت الدمبرتش يجي تنمرت الحركتش يجي تنمرت المتجرتش ولد ظلم ميدن ولد ظلم العرش ولد ظلم. لا تكن انانيا تهبك المصلحه الظلم كاع ذكر المثال والنكماين المثال كذلك التجار وني لن التجار دي سادي بيا غلاد هذا صلح غلاد كروسات كارا سجنو شان كجوات سجنو غلاد ابريد يصلح أبريد يصلح أدي سجن حدا السولة بيت من غمعز غريب غريب من أين أخذنا هذا سمنت الدين ونسن ونسن أن من بابي إذا عمت هنت إلى يرقب الجيران سيجون تيجون تيجون فال يعني أنبت المنكر يدود مولف نولفت يعني حتى لا نستطيع أن نتكلم يتبينت كذلك دقفست دقفست نخلط الخلط في الموازين يعني باش كتعتمدنت نكسب تمدنت ان يعني غير نغوال تمدنت يزمان عاد نتت الحقوق يزمان عاد نتعدى يزمان عاد نتبي بريد يزمان عاد نتبي التروتوارات باش كتسمى تمدنت يعني خزرت الفهم السقيم الفهم السقيم وانقلاب الموازين بتا يا اخي تخزرت في التمدنت لاني مش انا غتفضي سنت مدنت لاني مراكز غتفضي سنت مدنت لاني بوست غتفضي سنت مدنت روح ترقب يعني الاماكن الحساسة لي بوست كلي غتعاد ديس لايو الشاب باش كتعاد انتي التمدنت فوستش انتي تتعدد في التمدنت. نعم نحن نبكي كان تغرد لبعض الاماكن اللي كان غايبين ديس ونلي ونسبتين تسرى ماذا ينسج لنا في الظلمات بتلاني تنسج بتلاني تخططنا نغمدني شكرا مغدريتس اين دين ايها المؤمن نخمدس. واما يقنح حدا بدا يتفكر يعني القوت استعرض العضلات سما سوغل تحملت باش كدي بي تروتوار يبي يغلى دي بي لابلاصه تي كرتامور تي جاموني يتسمى خاطر تمدن تنسى القسوني اللي يعبث انه يعبث ولم يفهم شيئا تلقسوني فهم ولاد الحيت الوقت لينان غرب سبحانه وتعالى ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين العزه للمؤمنين خاطي للفاسدين والظالمين واللي ممكن يقنح الظالم هذا عاد عزيز نغاتي عز ربي ابدا ابدا ابدا. اذا اردت ان يعزك الله في بلدك تكون عزيز تمدنتش تعد عزيز لوطنتش ويمكنك الله بلدتك ويعطيك مقاليد الحكم في بلدتك اقعد يا ربي اقعد يا ربي اقعد يا ربي تكون بأتم معنى الكلمة ربي سبحانه وتعالى مش لأننا الآية صريحة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أي دون التمكين، إن أردت أن يمكنك الله في بلدتك وفي وطنك وتكون عزيزا أجسليت نربي سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، خطب الظلم، خطب التهور، خطب أكل حقوق الناس، خطب الجور على الناس والتعدي على حرمية الناس. أنت بعيد عن العزة وبعيد عن التمكين أيها المؤمن. أي ندود الفهم لا يجب أن نصححه أيها الإخوة. خلاصة الأمر، إن أردت أيها الحرفي، أيها التاجر، أيها الصناعي، أيها المستثمر على العموم، نشو العنوان نو الحلقات ما لا يسع المستثمر جهله. إذن إن أردت أن تكون مستثمرا مؤمنا بأتم معنى الكلمة ويبارك الله لك فيما ترجو، ماشي نذكر في بداية الأمر الغرض المستثمر يندربح، الغرض المستثمر إن شاء الله هذي يربح، الغرض المستثمر هذي يكسب قوت عياله وقوت يومه، أذي ربحني كتب ربي بين القليل والكثير. إذن من الأسباب التي تبارك لك في هذا الربح وتيسر لك هذا الربح أن تتجنب الظلم أيها المستثمر. أنواع الظلم مهما كانت، ظلم فردي بينك وبين الأجراء والمستخدمين وأصحاب الديون مع ما يتعامل دكل أيها المؤمن، صف دمتك ماشي نادي عاد غيرش النظام اسبوعي شهري صفى دمتك اول تجل الحسابات تتراكم وتعيد غيرش الطبايع تشتمين الحسابات تتفن في بعضهم عاد عاد غيرش السمعة تشتم تحدنا ولي تخلص نغوه خلايصي تلقي سواس غير سون السمعة بينه وبين الناس فما بالك بينك وبين الله. ثم كذلك الحقوق المعنوية سواء بينك وبين الناس ان بينك وبين الجماعات اين لند العرش مش إنه مثل النفايات والأوساخ والمخلفات سواء زيوتات نض ردومات نض الكواغط نض دايلا نكل أيها المؤمن أجسنتي قنت تويل أول زرتي مسلما في طرقاتهم وفي وديانهم وفي شوارعهم وفي ساحاتهم لكي يبارك الله لك. وكذلك مشينا الحقوق المعنوية ربما من مثل الأصوات المزعجة أن أين لن يعني مثال ذلك باش إن شاء الله بإذن الله بإذن الله تبارك وتعالى يكون رزقك حلالا طيبا خاليا من الدعوات، دعوات يعني الفاسدة عند بعضنا، بل بالعكس التزمر إن شاء الله العكس هذه عاد مدة دعوناش إن شاء الله من عن ظهر الغيب بدعاء الخير. صغت تهلد مدة، تهلد صناعتش، تهلد المستأجرينتش، تهلد يعني عدد السمعة تتوحدت، كذلك العرض إن شاء الله ده وحدي مع مدة مع العرش، دعوات العرش تلحقك دعوات توحدين. رب دي بارك، رب دي جي سنة مرت، رب دي يحفظ، رب سي بارك يتليس، رب سي كمل أو يسلموني غانف غانف العكس والعياذ بالله. نسأل الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.